بسم الله الرحمن الرحيم. مش قضية العقيدة عندنا أيها الإخوة ولا التوحيد هو حفظ كتاب العقيدة الوسطية، لا، قضية التوحيد عندنا هو حفظ الوسطية لتنفيذ الوسطية. زي ما هذكر لك بقى من كلام ابن القيم عشان لا أحشي عليك كثيرا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأسماء دي بقى الأول، أنا هقول لك إجمالا وابن القيم هقول لك تفصيلا. الأول فكل ما بعده محدث، والآخر فكل ما آله إليه سبحانه وتعالى، ما فيش حاجة بتخرج بره، كل ما آله إلى الله عز وجل. والظاهر وإيه بقى في الأثر؟ سبع سماوات، بين كل سماء سمك السماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء الأخيرة وبين العرش 500 عام، وعلى العرش الملك سبحانه وبحمد. شوف فين انت بتعرفش فين، تعرف فين ولا ده؟ ما ده شيء لا يدرك. ده العلماء بيقول لك كل اللي انت كل والفضاء والدنيا اللي احنا فيها دي ما وصلناش للسماء الاولى. شوف الناس طلعوا وطلع الراجل قاعد طاير في سفينه الفضاء، وواحد قطع الحبل وتاه في الفضاء، ما حدش عارف راح فين. مش بذا بيحصل، وده كله ما وصلتش للسماء الاولى. ده ملك كبير. ده انت قدام حد لا تستطيع ان تعبر عنه بعباره ولا ان تشير الى ملكه اشاره. ما فيش حاجه تقف تسكت. فاكرين واحنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا ان في مواضع اجملتها ام معبد قالت كله حلو، زي السيدة خديجة كده رضي الله عنها لما ذكرت شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ايه؟ انك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف، وبعدين في الاخر قالت له ايه؟ قالت له وتعين على نوائب الحق. قال ابن حجر هذا اسم جامع لحسن الخلق. طب ليه قالت اجمالا كده السيدة خديجة ودول اصحاب اللسن وسدنة اللغة العربية؟ ليه قالت كده؟ بس ما تقدرش تفسر شمائل النبي تفصيلا، ما تقدرش. فما بالك بقى لو كلمت عن ربنا عز وجل. هو الظاهر فليس فوقه شيء. يعني هتروح تطلع لفلان عشان يوصلك، فلان فوق مين؟ فوق يأذن فلان برضه، مش كده؟ طب وفلان فوق فلان وفلان الى ان تصل الى الله عز وجل. تم تأثر المسافة على نفسك. وايه؟ واذا سألك عبادي عني فاني قريب. وهو في علو شانه ومباينته لخلقه اقرب احد اليهم، اقرب احد اليهم. عشان كده ليه بقى؟ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. من أعجب ما تسمع بقى في تفسير اسم الله الباطن، يقول لك إيه؟ يقول لك أقرب شيء، أقرب شيء، أقرب من كل شيء إلى أي شيء. أقرب حاجة لقلبك إيه؟ وريدك، صح؟ والله أقرب إليك من وريدك. ازاي بقى يبقى فوق عرشه وهو اقرب الى خلقه من وريده؟ ابن القيم قال لك ما هو لا يدرك هذا الا من درس اسم الله الكبير، الكبير المتعال سبحانه وبحمده. فالخلق كله بين يديه وهو اقرب اليهم منهم سبحانه وبحمده، وهو مع ذلك على عرشه سبحانه وبحمده. بس انت تتصور ده، وانا مش عايز اضرب لك مثال لكن لعله يتضح به المقال. وله المثل الأعلى سبحانه وبحمده لا يمثل له. لكن لو أنا ضربت لك مثل بس للكبر والإحاطة، الكباية دي أهي، أنا قاعد مكاني أهو، لا دخلت جوه الكباية؟ ما دخلتش، صح ولا لا؟ الكباية إيه؟ مش أنا شايف كده كل اللي فيها من حواليها ولا لأ؟ ما السماوات السبح والأراضين السبح في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي في العرش إلا حلقة في فلاة. عشان كده وانت بتتكلم عن ربنا حاسب العلماء بقى لما يجي يقول لك تثبت اسم ولا ما تثبتش، وتقول ايه؟ في حد دلوقتي بعت ورق بيقول لك وانا عايز اعرف ايه الغلط الشرعي في اسم كلمة تورا الله في برسيمه، اقول لك شكلها وحش ما تسألش قدام ربنا. ما هو عايز، انا عارف ان صاحب الورق عايز يقول لي كده تورى الله. طب ما هو انت بتقول ناقة الله والتنصيص بالتخصيص دليل العناية، وهيقول كده أقول بس كلمة شاذة زي ما أنت بتقول خلق الله كل شيء فتفصل في الجميل ولا تفصل في الخبيث. يعني الأدب أن أقول إيه خلق الله عز وجل البشر والأحمر منهم والأسود، لأن دي حاجات عالية. لما أتكلم عن الأنعام بقى أقول وخلق الأنعام، ما تعرفش بقى تفضل تقول ربنا خلق الحمار وخلق الخنزير، عارفين الخنزير المعفن ده ربنا خلقه، وأفضل أشرح لك بشكل لا عيب كلم عدل، مع أنه من هو من اللي خلقه؟ الله عز وجل. لكن مع ذلك الأدب. الجن بيقولوا إيه؟ وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، هو ده مبني على ما لم يسمى فاعله، صح؟ وبعدين هنا بقى لما جم عند الخير أثبتوا قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. شوف كانوا مدعين في الكلمة زي عشان لما حد يطلع يقول لك ده لو دخلنا مش عارف مين في الانتخابات هياخد 90 في السنة. ده أنا ما أقصدش، ده أنا بضرب معادلة. نقول له لا، ما أنت غبي تفهمش لما تتكلم عن ربنا ما تقولش بضرب. وانت كنت تقدر تقوم لسيدك اللي تخلع ده تقدر تقول له ده انت لو دخلناك في الانتخابات تاخد قد جازة كان خسف فيك الارض، مش كده ولا لا؟ فاذا عظم الله عز وجل في قلبك رأيت ضعفك ومسكنتك وانت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين. اما انت بقى الاول والاخر والظاهر والباطن يبقى فيش حد، مش كده؟ يبقى مين اللي يسد لي ديني؟ قال له اخذ عنا الدين. فهم ذلك ابو امامه راح قاعد في المسجد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فوجده ايه مهموما وفي غير وقت صلاه، فقال يا ابا امامه ما اتى بك الى المسجد في هذه الساعه؟ قال يا رسول الله هموم وديون لزمتني. شفت يا اخوه المسار ايه؟ لما يجي لك هم ودين وتعمل ايه؟ تروح تقعد في الجامع تتملق الى ربك عز وجل. يعني ما خدش بالسبب، لا تاخد بالسبب، بس اول حاجه تعملها إنك تسأل ربنا. كان الرجل من السلف إذا أراد أن يستقرض من أخيه قال يا أخي والله لقد سألت الله قبل أن آتك. أنا لسه دعى ربنا دلوقتي وأنا جاي لك إن أنت صورة سبب يعني منظر بس يعني، إنما الله عز وجل هو من يسوق لي الرزق، ساقه لي أو منعه عني بذنبي. هو كده يكون التوحيد يا إخوة، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، لأننا باختصار ليس لنا إلا أنت.